الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألة دقيقة وحساسة للغاية يتطرق إليها المولى تعالى من خلال القرآن الكريم. كلنا نعلم بأن عدد الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس عددهم هذا المشهور تقريبا، وإن كان أكو اختلاف في الروايات، ولكن المشهور 124,000 نبي. هذول عدد الأنبياء من آدم عليه السلام وإلى نعم حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، 124,000 نبي، هذول مجموع الأنبياء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى الدقيق والعميق والعظيم. الله عز وجل، ويا شباب اسمعوا جيدا، وحتى الآباء الأعزاء يسمعون جيدا، الأخوات في قاعات النساء يسمعون، حتى هذه الليلة نأخذ درس وعبرة. الله عز وجل حسب ما القرآن قاعد يخبرنا، الله أوصى 124,000 نبي بوصية واحدة، كلمتين الله أوصى بها 124,000 نبي. هل كلمتين إذن لهما نعم قيمة ووزن؟ الله عز وجل نعم إرادته تتمثل فيها الكلمتين، والله عز وجل يريد من كل واحد منا أن يكون مصداق لهذا المعنى اللي الآن بعد شوية حبينه. هل كلمتين اللي الله وصل فيها 124,000 نبي، شنو هالكلمتين؟ خلينا نشوف القرآن شو يقول. يقول شرع لكم، شرع يعني وضع، وضع ماذا؟ شرع لكم من الدين. الله قاعد يقول الدين اللي احنا وضعنا لكم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نفس القضية اللي الله عز وجل وصى النبي فيها وصى بها نوح أولا. والذي أوحينا إليك، الخطاب لمن موجه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أوحينا إليك، اللي أوحينا إليك هو نفس اللي وصى النبي نوح عليه السلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يا رب شنو هي الوصية؟ قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب هذه كلمة أقيم الدين، ومن هنا بأدخل في أصل الموضوع إن شاء الله. أقيم الدين، كلمة أقيم يعني شنو؟ الحين جنابك تقول أنا أبي أكون مصداق للآية، أنا أيضا أبي أساهم في إقامة دين الله. أقيم الدين يعني شنو؟ لما أنا أسلم على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أقمت الصلاة يعني يعني أشهد بأن أنت صليت؟ أكيد لا. ليش؟ الله عز وجل ناطر ليث الموسى ويجي بعد سنة 1428 يشهد بأن الحسين كان يصلي بالقطع واليقين، وهذا المقصود. إذن هذه الإقامة يعني شنو؟ أقيموا الدين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. المقصود من الإقامة يعني شنو؟ أنا أقرب لك المعنى بمثل بسيط حتى المعنى يكون واضح. لاحظوا أيها الأعزاء، إذا واحد مريض ونايم الحين أمام المنبر، نايم مريض خلاص والمرض قد أخذ ما أخذه منه، هذا الإنسان هو ومريض ونايم بالفراش، هو ونايم يقدر يركض؟ شلون يركض هو نايم مريض؟ هو ونايم يقدر يروح يتمشى يروح يمين وشمال؟ شلون يتحرك إذا هو نايم؟ طيب جيب لك إنسان شاب مثل هالشباب الله يحفظكم، شاب صاحي ما في مرض وواقف على قدميه، واقف على قدميه. أسأل سؤال، هذا الشاب الصاحي الواقف على قدميه يقدر يتحرك يروح يمين وشمال ولا ما يقدر؟ نعم يقدر. هذا الشاب الصاحي الواقف على قدميه يقدر يركض؟ الجواب نعم يقدر. الله لما يقول أقيموا الدين تعرف يعني شنو؟ يعني أيها الناس لا تجعلوا الدين مثل هذا المريض النايم اللي ما يقدر يتحرك. لا، أقيموا الدين يعني اجعلوا الدين مثل هذا الشاب الصاحي الواقف على قدميه اللي يقدر يتحرك يروح يمين وشمال ويقدر يركض. وبمعنى آخر أقيموا الدين يعني امزجوا حركاتكم وسكناتكم بدين الله. أيها الناس اعرفوا رأي الدين في كل صغيرة وكبيرة، أي شيء تبي تسويه كن تعرف رأي الدين في هذه المسألة أولا، لأن الإسلام وضع إصبعه على كل موضوع، ماكو موضوع إلا والإسلام أبدى رأيه فيه. فهذا معنى أقيم الدين. ونفس العملية لما نجي عند الحسين عليه السلام ونقول له أبا عبد الله أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أقمت الصلاة يعني أبا عبد الله أنا أشهد بأن في سنة 61 للهجرة الصلاة كانت بلا روح، الصلاة كانت ميتة، الذي بث الروح في كيان الصلاة أنت يا حسين. الحين تسأل تقول لي سنة 61 للهجرة المسلمين كانوا يصلون ولكن صلاتهم كانت بلا روح، أقول لك نعم صلاتهم كانت بلا روح، صلاتهم كانت ميتة. أنت تسألني تقول لي يا ليس عندك دليل؟ أقول لك نعم عندي دليل. شنو دليلك؟ أقول دليلي هذا القرآن الكريم. شو يقول القرآن الكريم؟ يقول الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي بيها روح، هذه الصلاة الحقيقية. شنو الصلاة الحقيقية؟ القرآن يقول، يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح؟ الله قاعد يقول، مو أنا أقول، الله يقول اللي يصلي ما يعمل منكر، اللي يصلي ما يستغيب الناس، اللي يصلي ما يكذب، اللي يصلي ما يحقد على الناس، اللي يصلي يحب الخير للناس مثل ما يحب الخير لنفسه، اللي يصلي ما يلعب هذا الورق جنجفة قلولي بالبحرين شو تسموه؟ نعم هذا المتة هذا الورق، هذا مولاي الكريم. بعض الشباب يصلي مولانا خلص الصلاة قام يلعب، عجيب مو هذا حرام يا حبيبي؟ مو هذا ياخذك ترانزيت وبعض، مو ترانزيت نار جهنم، بعض الأحيان هذا الورق لأنه آلة من آلات القمار بعض الأحيان والعياذ بالله يصير سبب في أنك تتجرد عن الدين. شلون تصلي وبعدين تلعب ورق؟ إجماع فقهاء، أنا راجعوا المسائل الشرعية، إجماع الفقهاء من السيد الخوئي إلى السيد السيستاني إلى السيد الشيرازي إلى التبريزي رحمة الله عليه وأعلى الله درجاته إلى الوحيد القرى، كل فقهائنا أجمعوا بأن الشطرنج حرام، مو بس إذا تلعب الشطرنج، وإنما شايفين اليوم أتاري أو كمبيوتر تدخل على الشطرنج تلعب عن طريق الكمبيوتر، يعني بشكل غير مباشر تلعب، حتى بشكل غير مباشر حرام تلعب الشطرنج. الشطرنج لعبة بيزنطية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، اللعبة دخلت وين؟ في البلاد الإسلامية، وكانت موجودة، وبعدين معاوية بن أبي سفيان دخلها ووسعها، ويزيد ركز عليها. ولهذا في أخبار الرضا، عيون أخبار الرضا، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام يقول: إذا نظرتم إلى الشطرنج فلعنوا يزيد، فإنها قد لعبت على رأس جدي الحسين. وأنا شفت أكثر من رواية في هذا المعنى، أنه اللعين وضع لعبة الشطرنج على رأس الحسين، وكان بيساره بطل الخمر يشرب الخمر، وكلما لعب يأخذ الخيزران ويضرب ثنايا الحسين، يعني بيده مو شفتاء الحسين، ثنايا الحسين، يعني بيده اللعينة كان يفتح فم الحسين ويجيب الخيزران ويضرب أثنان وثنايا أبي عبد الله. لذا الإمام الرضا يقول: إذا نظرتم إلى الشطرنج فلعنوا يزيد، فإنها قد لعبت على رأس جدي الحسين. فأنت حبيبي إذا مؤمن تصلي منا تلعب شطرنج، تصلي منا تلعب ورق آلة من آلات القمار، تصلي بعدين من هنا تستغيب الناس، تصلي من هنا تكذب، إذا اعلم بأن هذه صلاتك بلا روح. الصلاة الحقيقية مولانا عمر بن سعد وقف صلى أمام الحسين لعنة الله عليك يا ابن سعد، واحد يطلع من جماعة عمر بن سعد يقول له: يا حسين صل ما بدالك فإن صلاتك لا تقبل. عجيب، التفت علي رضوان الله عليه ذاك الطاهر حبيب ابن مظاهر، قال له: ولك ويحك، الحسين بن رسول الله صلاته لا تقبل وأنت صلاتك تقبل يا خمار؟ أنت صلاتك مقبولة وهذا ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة صلاته مو مقبولة، وين عايش أنت؟ وين عايش أنت؟ عجيب والله. فشوف مولانا عمر بن سعد يصلي والحسين يصلي. يا شباب اتعلموا لما تبون تصلون صلوا صلاة الحسين، لأن عمر بن سعد صلى والصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلى من هنا وما انتظر الحسين يخلص صلاته، الحسين بعد قاعد يصلي وجهه السهام نحو الحسين، ما انتظروا الحسين يخلص. لكن الحسين لما خلص صلاته شنو سوى؟ زينب تقول لأبي هي وأمي المظلومة العقيلة الطاهرة بنت الطاهرين، زينب بنت الزهراء العفيفة تقول يوم اللي الحسين خلص صلاته وأهل البيت قاموا يستأذنون عليه، الأكبر القاسم أخوان زينب من أم البنين، تقول لحظة واحدة التفتت وإذا الحسين قاعد يبكي. أبا عبد الله مما بكاؤه؟ قال زينب: أبكي على هؤلاء. تبكي على منو؟ إذولا اللي قتلوا أولادك وأهل بيتك، إذولا اللي ناطرين يبون يكحلون سيوفهم بدمك. قال: نعم أبكي على إذولا. قلت له: ليش تبكي عليهم؟ قال: لأن هؤلاء بسببي سوف يدخلون وين؟ نار جهنم. الحسين زعلان لأن هذولا بسببه يدخلون النار، هذه هي الصلاة الحقيقية، أنه لما تصلي تشعر بحب الناس، ما تشيل بقلبك على أحد، حتى عدو الحسين يبكي على أعدائه. ولهذا إذا يوم من الأيام شفت واحد عند مشكلة مع أخوه المؤمن، اعلموا بأن هذا صلاة ما يصلي صلاة حقيقية، هذا اللي قلبه أسود ما يحب الخير للناس، اعلموا اعرفوا من خلال قلبه الأسود، اعرف بأن هذا بعيد عن الإيمان، ما عنده شغل مع الإيمان. هسه ممكن واحد يسأل سؤال يقول سيد انت تتكلم عن الحسين، الحسين إمام معصوم ولهذا قلبه ما يصير أسود. يا أخي مالك ابن أشتر كان إمام معصوم؟ مالك الأشتر كان إمام معصوم؟ ما كان إمام معصوم، لكن كان يمشي في السوق وهو قائد جيش الإمام علي عليه السلام. يجي واحد يشيل ليش؟ لأن مظهره وضعه إنسان متواضع، والحال مالك الأشتر يعادل ألف مبارز. مولانا شال بطيخة مايعة وضربها على رأس مالك الأشتر. مالك ما يقدر مثلي ومثلك قلبه يصير أسود، ضربني أروح أضربه وأنا أقوى منه. مالك يعادل ألف مبارز، طالع فقط ومشى مالك الأشتر. وين راح؟ راح للمسجد. اجوا الناس قالوا له ويحك ولك، هذا مالك، هذا قائد جيش الإمام علي، هذا اللي يقتل ألف في الميدان. قام يرجف الرجل قالوا له لحق لحق عليه قبل ما يدزلك ناس، روح لحق اشعر دش بالمسجد. صلى، لما خلص صلاته اجى يمسك ايده يبي يبوسه، مالك الا اوقف. قال له والله ما صليت ركعتين الا حتى الله يغفر لك، صليت ركعتين حتى الله يغفر لك، لان هذا عملك ما ينسجم مع الدين، ما ينسجم مع اخلاق الاسلام. انا جاي ادعو لك حتى الله يغفر لك ويهديك. ليش؟ لان مالك المؤمن ما يقدر يحقد على انسان، مالك المؤمن ما يقدر يكره انسان، وهي هي صفة الانسان المؤمن، ما يحقد على احد، ما يكره احد، وانما يحب الخير للجميع. فاعزائي الحسين يبكي على اعدائه. واحد من كبار مراجعنا الان ما اتذكر، اما الوحيد البهبهاني، الكلام طبعا قديم جدا، اما الوحيد البهبهاني او غيره او الشيخ البهائي، بس الظاهر حتى ما اتذكر المرجع الدين الكبير الوحيد البهبهاني كان من كبار مراجعنا العظام. يوم من الايام يدخل في حرم الحسين، رزقنا الله واياكم زيارة قبر، والله يجمعني وإياكم عند الحسين إن شاء الله، وإذا أجلت هناك عند مقام رأس الحسين أقرأكم مجلس إن شاء الله يا الله. مولانا دخل هذا المرجع، هذا مو ليل، مو حي الله إنسان عادي، مرجع، وتعرف مرجع يعني شنو؟ مرجع يعني أي كلمة تخرج من فمه مسؤولة. إجا هذا المرجع الكبير وقف أمام ضريح الحسين سلام الله عليه، ومسك الضريح وقام يهز للضريح، يقول له أبا عبد الله أقسم عليك بظل أمك فاطمة لا تشفع للشمر يوم القيامة، لا تشفع. يقول له أنا أعرفك أنت منصع على المنبر، شو نقول؟ نقول يا رحمة يا رحمة الله، مو الحسين رحمة الله. يقول له أنا أعرفك أنت ممكن حتى للشمر تشفع يوم القيامة، للشمر ممكن تشفعنا. ليش؟ لأن يعرف الحسين رحمة الله، فيقول له لا تشفع. ليش؟ لأن الحسين رحمة الله. تعالوا اليوم خلينا نتعلم نصلي صلاة الحسين. طلعت برا اليوم مولانا الكذب صاير ظلاطة ظلاطة، اليوم مولانا مثل ما نشرب الماي عدنا عاد بالكذب. طيب وين راح حج فلان اليوم؟ ما بي حل أقولها الصيد حق زوجتي، والله اليوم بعد سويت فلان شغلة. ولدي وين رحت؟ هو رايح مولانا على الشارع قاعد يفتار، ما أذكر اسمه. وين كنت؟ والله كنت بالحسينية. عجيب، هم كذبت وهم قلت والله بعد. طيب تبي تتخلص، ليش اليوم متأخر على الدوام؟ والله سويت فلان، هو كذب. الإنسان بيخلص نفسه بالكذب. إذا كذبت كذبة واحدة خلوها قاعدة، صدقونا الروايات اللي وردت في كتبنا موجودة عن أهل البيت، ما جاي هاي الروايات حتى فقط نقراها ونسمعها من هنا ونطلعها من هنا، وإنما هاي الروايات عبارة عن قوانين قواعد. مولاي هذه أسس، إذا ما في حياتك العملية إذا ما اعتمدت على هذه الأسس، إذا خليت حاجز بينك وبين تعليمات الإسلام، اعرف مولانا بأن أنت لازم ما تطمع في رحمة الله. الرسول الكريم بهذا المعنى، الحديث طويل بس أذكر شاهد الكلام، قال من كذب كذبة واحدة، مرة واحدة تكذب في مقابل هاي الكذبة شنو يعطون لهذا الكاذب؟ إن شاء الله بمجلس لما عدنا واحد نعم ولا مرة مكذب في حياته. من كذب كذبة واحدة، وإذا واحد مكذب خلي من اليوم يستغفر ربه. قال من كذب كذبة واحدة لعنته ملائكة السماء، السماوات السبعة، وملائكة الأرض، وكان كمن زنى بمحارمه 70 مرة في جوف الكعبة. كذبة واحدة شي يسوي لك مولانا؟ كذبة واحدة فقط. قال رسول الله، واحد يسأله يا رسول الله ممكن المؤمن يوم من الأيام يزني؟ قال ممكن. ممكن مؤمن يوم من الأيام يسرق؟ قال ممكن. قال له ممكن المؤمن يكذب؟ قال هذا غير ممكن. الكذب والإيمان أمران لا يجتمعان، مستحيل الكذب والإيمان يجتمعون في مكان واحد. إذا لا سامح الله واحد مرة واحدة كذب، خلي يعرف هذه اللحظة الإيمان ابتعد، لأن مولانا هذول أبد ما يتصافون، أبد ما يتصافون، دائما أكون يتناقرون فيما بينهم، دائما عندهم مشكلة الإيمان والكذب. لذا إذا أجى الإيمان الكذب يروح، إذا أجى الكذب الإيمان يروح. فليكن لا سمح الله واحد يصلي لكن نقرا كنقر الغراب أو الغراب، يصلي مولاي الكريم ليش تصلي؟ في سوي أصبر علي أخاف من النار بس أبي أصلي أفتك. طيب لما ألا تخاف من النار وتبي تفتك من العذاب، الصلاة بها شروط، التزم بشروط الصلاة حتى الله يخلصك من نار جهنم. إذن الذي يصلي لا يكذب، الذي يصلي شو يسوي بعد؟ يستجيب الناس. أيحب أحدكم أن يأكل، شوف التعبير القرآني، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واحد أخوه ميت يحب نعم يجي يقطع لحم أخوه، يخلي لحم أخوه حلقه ويأكل، الله يقول مثل ما تكرهون هذا. فالغيبة، الغيبة مثل ما أنه أنت جايب أخوك ومقطعه وقاعد تأكل لحمة، هاي الغيبة. قال رسول الله الغيبة شبيهة بالكفر. وقال صلى الله عليه وآله يا أبا ذر، قال بلى، قال الغيبة أشد من الزنا. استغرب أبو ذر، أشد من الزنا؟ قال بلى. قال كيف يا رسول الله؟ قال إن الزاني يزني فيتوب ويتوب الله عليه، لكن هذا اللي يستغيب الناس الرسول الكريم يقول الله لا يغفر له. ليش؟ لأن العملية مو بيد رب العالمين، هذه حق الناس. فقال لا يغفر، إن الله نعم الله لا يغفر له حتى يغفر له من صاحبه، صاحب الغيبة. أنا شلت غيبتك؟ الله يقول يا ليه قلت استغفر الله، ما قلت أنا مالي شغل، لازم فلان يسامحك حتى أنا أسامحك. وفي يوم من الأيام يوم الجمعة الرسول قاعد يخطب على المنبر، قال من استغاب مؤمن أو مؤمنة لا تقبل صلاته 40 يوم وليلة. واجب عليك تصلي ولكن صلاتك لا تقبل حتى إلا بهذا الشرط، حتى صلاتك تنقبل، حتى يغفر له صاحبه، لازم اللي شلت غيبته يسامحك. لذا ليكن لا سامح الله نعيش بغفلة، نقص على أنفسنا. شوف مرة من المرات تروح للسوق تشتري لك دشداشة أو تشتري لك عطر أو أي شيء عطر، تشتري لك حاجة تقول له حجي هاي بكم، هذا البطل كم؟ يقول لك والله هذا البطل 5 دنانير، وانت مسكين مو من اهل البلد ما تعرف شو السالفه، 5 تدفع على 5. ترجع للبيت واحد يقول لك كم شريت هذا البطل، تقول له بخمسة، يقول لك بابا هذا مثلا ربع دينار، هذا تعرف هيك فلس، تقول عجيب هذا ليش قص علي. لما تفكر تقول هذا قص علي علشان يستفيد من ورايا، صح ولا لا؟ قص علشان يستفيد من ورايا. طيب هذا غشني حتى يستفيد من ورايا. انا اسالك سؤال، لما الانسان يغش نفسه، واحد يغش الاخرين حتى يستفيد من وراهم، لكن واحد يغش نفسه، لما تغش نفسك ايش تستفيد؟ جاوبني والله، لما تغش نفسك ايش تستفيد؟ لما تكذب او تستغيب الناس وتغش نفسك، يلا يلا الكل يموتون فقط انا ما اموت، ليش انت ما تموت؟ الكل الله ينتقم منهم فقط انا الله يرحمني، ليش الله يرحمك؟ مو اذا انت بحياتك العمليه ما عندك شغل مع الله، تريد الله عز وجل يرحمك على شنو يرحمك؟ واضح؟ فمولانا لما تصلي صلي صلاه الحسين، اللي يصلي صلاه عمر بن سعد، مولانا هذا يصلي من هنا ويقتل الصلاه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. اكو منكر اعظم من قتل الحسين؟ عمر بن سعد صلى ثم قتل الحسين، دير بالك تصلي صلاة عمر بن سعد. اليوم خلي افتح قوس، اليوم تعرفون احنا باي يوم نعيش؟ اليوم شي صادف اليوم ولا ما تعرفون يا شباب؟ ليكون لا سمح الله نسيتوا، لا تنسون هذا اليوم ابدا، ها لا تنسون هذا اليوم. مثل هذا اليوم قبل سنة لعنة الله عليهم التكفيريون الإرهابيون الذين لا رحمة ولا دين ولا ضمير في قلوبهم، اللي لفظتهم الإنسانية، اللي لفظهم الإسلام، لفظهم القرآن. العام مثل هذا اليوم فجروا قبة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما، شايفين لليوم مولاي الكريم، لليوم مع وجود أكثر من 700 مليون حسب الإحصائيات، 700 مليون شيعي على وجه الكرة الأرضية، اتحدوا الشيعة كلهم وفجروا نعم قبور نعم أئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد سنة كاملة إلى اليوم قبة الإمامين العسكريين إلى اليوم ما حد بناه. يا أخي نترك حكوماتنا ما لنا شغل فيهم، إحنا الشيعة 700 مليون، يعني إذا كل واحد بيدفع لنصف دينار، كل واحد يدفع لدولار، ها مولانا نعمر ضريح الإمامين العسكريين. أنت شايف تدري شنو صاير في الحرم الشريف ولا ما تدري؟ القنابل ما كانوا خاليها فوق، القنابل كانوا خاليها عند الضريح نفسه، قوة هاي القنابل سقطت القبة. إذن الضريح شنو صار فيه؟ أنا ما أبي أتحدثك الآن شنو صار بالتفصيل. وين إحنا إذن عن أمتنا؟ وين إحنا عن والد الحجة وجد الحجة؟ وين إحنا عنهم مولانا؟ خلاص فقط 40 يوم هوسنا وانتهى الأمر. المفروض هذه القضية تبقى حارة إلى اليوم وإلى باكر، تبقى القضية حارة، كل واحد من عندنا يكون يشعر بالمسؤولية. أنا ما فقط أكلم الكبار، لا حتى أنتوا الصغار الأعزاء اللي عمرك 7 أو 5 حاضر اللي برا يسمعني، حتى هذا الطفل أبوه يعطي فلوس خلي يجمع نصف دينار ويتبرع فيها حتى نبني نعم قبة الإمامين العسكريين. كل لازم نشارك في هذه العملية. يا أخي تجارنا ما يبون يدفعون فلوس، خلي يولون لا يدفعون، احنا الفقراء خلي نجمع فلوس، احنا اللي على قد الحال خلي نجمع فلوس. يا أخي يوم من الأيام ما أكل وأدفع فلوس حتى أبني قبة الإمامين العسكريين، خلي نعتبر هذا واجب شرعي، خلي نشعر بالمسؤولية. أهل البيت اللي أعطوا كل شيء من أجلنا، إحنا شنو أعطنا من أهل البيت؟ خلي نبين لهؤلاء المجرمين اللي ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة اللي التاريخ ما يحيغفرها لهم ولا احنا يحيغفرها لهم ولا الله يحيغفرها لهم ابدا ولا الرسول الكريم يحيسامحهم في يوم القيامة. بالله عليك انت جاي مفجر نعم ضريح اولاد رسول الله وتقول قربة الى الله بيتقرب الى الله ولك لحيتك خلي تصير مثل لحية فرعون توصل للصرة ودشداشتك خلي تصعد تصير تنورة نساء والله رسول الله ما يدخلك الجنة ولا يشبع لك يوم القيامة. شنو هي لما تقصر الدشداشة وتطول اللحية يحتدخل الجنة؟ يا أخي الكريم لك أنت وين عايش؟ الله عز وجل الله عز وجل في القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ما قال الحب، قال لك مودة. الله يبي منك مودة مو حب. جاي تقول قربة إلى الله، عليك توكلت يا الله وأبي أتقرب إليك وأتغدى مع رسول الله في الجنة، إيش تبي تسوي؟ رايح تفجر اليهود؟ رايح توقف مع إخوانك المظلومين؟ لا، يقول أبي أتقرب إلى الله وأفجر. منو؟ أولاد رسول الله، أحفاد رسول الله، أفجر قبورهم. وين عقل ما أكون؟ ما أدري شو محشي لهني والله، شو محشي هذا المكان أنا ما أدري. حتى إذا أقول محشي حشيش الحشيش وايد عليه. يا أخي الكريم أنت تفجر قبور أولاد رسول الله، ما تخاف من الله؟ ما تخاف من رسول الله؟ عجيب. وحافظ القرآن الكريم بعد المشكلة، يصلي ويروح يفجر. هاي الصلاة هي صلاة عمر بن سعد، هذا الإمام الصادق لما يقول يجي صاحب العصر والزمان يقتل ذراري. منه ذراري قتلة الحسين، وحق هذول لو كانوا موجودين يوم عاشوراء كانوا يتنافسون. هذا يقول أنا بأذبح الحسين، ذاك يقول أنا بأذبح الحسين. ذكرت لبعض الأصدقاء، ما أذكر اسم المنطقة وما أذكر الجماعة، جماعة منها التكفيريين في بلد ما أذكر اسمه، كان واحد منهم ينقل لأنه شاف هذا الموقف وتركهم دخل في مذهب أهل البيت. يقول مشاركين في مكان قاعة كبيرة أكثر من 1000 قاعدين وكلهم من التكفيريين. الله يشهد، يقول مولانا أنا قاعد وقاعد نتغدى، خلصنا الغداء قالوا يلا الحين وقته. وقته شنو؟ خلوا شريط شيخ عبد الزهر الكعبي، هذا شيخ عبد الزهر رحمة الله صورته أمامي وكان على هذا المنبر نعم يقرأ حسب ما خبروني الأعزاء سنوات طويلة رضوان الله عليه. مولانا خلوا شريط شيخ عبد الزهراء الكعبي المصرع الأخير، المصرع المقطع الأخير، يقول يسمعون رضوان الله عليه الشيخ يقول، قاعد يقول بحرقة، اجى الشمر ضرب الحسين برجلهم، يقول ايك عفيه يلا يا شمر، جلس على صدر الحسين يلا يا شمر. يقول ما اذكر التفاصيل، يقول لما انهى امر الحسين وقفوا ايه عفيه يا شمر عفيه. بالله عليك هذا اللي هالشكل عقليته جاي خال المقتل علشان يستانس يسمع شلون انذبح الحسين؟ هذا بحقك، هذا بحق السماء، هذا تسميه هذا؟ هذا تسميه مسلم؟ خلي يرفع مولاي السماعة ويطلع بمليون إذاعة ويقول احنا نمثل الإسلام، نقول لعنة الله عليك وعلى أمثالك، امشي ولا يسوء، الإسلام بريء منك وكل المسلمين بريئين منك. جاي تستانس فرحان على أن الحسين قتل وفرحان لأنه فجر ونعم قبر الإمامين العسكريين. اسمحوا لي في دقائق معدودة، وإن كان حسب ترتيب أشبال الزهراء الأعزاء اليوم المجلس كن يكون باسم العباس، لكن أبو فاضل لم يسمح لنا، فقط نذكر مصيبته في آخر المجلس. والكم دقيقة إن شاء الله أتحدث لك في دقائق فقط عن الإمامين العسكريين. من الإمام الهادي؟ من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه؟ حتى تعرف هم في حياتهم أيضا كانوا مظلومين، مو بس اليوم مظلومين، في حياتهم أيضا اللي كانوا يصلون ذاك الوقت اللي وقفوا ضد الإمامين العسكريين، هم كانوا يصلون، هم كانوا يصومون، هم كانوا يطولون لحياهم، هم كانوا يلبسون عمائم، لكن شوف سووا بالإمامين العسكريين. الإمام الهادي ولد سنة 212 للهجرة، الإمام الهادي. الإمام الجواد عليه السلام أبو الإمام الهادي استشهاده كان سنة 220 للهجرة، يعني استشهد الإمام الجواد والإمام الهادي عمره 8 سنوات فقط، فاستلم الإمامة ونعم قيادة الأمة وعمره 8 سنوات فقط. عاش 12 سنة في المدينة المنورة بعد استشهاد والده إلى سنة كم؟ إلى سنة مولاي الكريم 232 للهجرة. سنة 232 للهجرة الواثق العباسي ابن المعتصم الأكبر مات. اجا منه سنة 232؟ اجا الولد الثاني للمعتصم، المعتصم ابن هارون. المعتصم عنده 2 أولاد، الواثق الأول والثاني المتوكل لعنة الله عليه. المتوكل سنة 232 بعد وفاة أخوه استلم الحكومة العباسية، صار الرئيس، رئيس الدولة العباسية آنذاك. لما جلس على كرسي الخلافة، طبعا بين قوسين من هو المتوكل؟ المتوكل هو الحاكم رقم 10 من بني العباس. الإمام علي عليه السلام في عصره تحدث، طبعا هذا يتحدث عن علم الغيب الإمام والخطبة موجودة، تحدث عن بني العباس قال وعاشرهم أكفرهم، يعني المتوكل، وعاشرهم أكفرهم. ليش وعاشرهم أكفرهم؟ لأن المتوكل العباسي كان أباضي المذهب. أباضي المذهب، أباض منه؟ عبد الله بن أباض، واحد من 9 من الخوارج اللي الإمام علي ما قتلهم، اللي هربوا وشردوا، واحد من 9 من الخوارج. هذول الخوارج والأباضية اللي موجودين اليوم في سلطنة عمان ولليوم مساجدهم موجودة ويركبون على المنبر لليوم يلعنون علي بن أبي طالب لليوم، وموجودين في فلسطين وعدد كبير منهم موجود هناك أباضية. هذول شنو عقيدتهم تعرف ولا ما تعرف؟ هذول عقيدتهم يقولون من خالفنا فكريا فهو كافر، اللي يخالفهم فكريا فهو كافر، فكيف بعلي عليه السلام فقد أبادهم. فإذا عندهم علي بن أبي طالب مو كافر فحسب، يقولون والعياذ بالله علي سيد الكفار. هذا المتوكل بهذه العقلية وهذه العقيدة إجا جلس على كرسي الحكم. وطبعا الوقت ما يسمح لي، وإلا الكلام حقيقة هنا جدا طويل، وأنا اختصاصي تاريخ كما تعلم، إذا أتحدث لك عن التاريخ مولانا كن آخر محرم أخلص، ومن أول صفر إلى آخر صفر أتحدث، وأنا بعدني ما ذاكر لك ولا شيء عن تاريخ هؤلاء الظلمة، فقط أنا أبي أترجم لك حياة هذول. على كل حال مولانا المتوكل سأل قال الحين منو زعيم العلويين؟ هذول أولاد علي بن أبي طالب رئيسهم منو؟ قالوا له رئيسهم شاب عمره 20 سنة اسمه علي، نعم علي بن محمد يلقب بالهادي ابن الرضا. قال جيبوه من بغداد، من المدينة. وين؟ جيبوه إلى سامراء. سامراء طبعا تعرفون العاصمة العباسية كانت عاصمتها أولا في الحيرة أطراف الكوفة. هارون نقلها وين؟ نقلها إلى بغداد، مع التفاصيل أتركها. في زمن المعتصم أبو المتوكل العاصمة انتقلت وين صارت؟ صارت في سر من رأى سامراء. وطبعا كانت منطقة جميلة سامراء وإلى هذا اليوم، ومنطقة نعم هوائها نقي. على كل حال فقال جيبوه إلى سامراء. قال لكن لما تجيبوه جيبوه باحترام وبعد هيئة خاصة وبكل احترام. جابوا الإمام الهادي إلى سامراء. طيب الإمام الهادي عليه السلام شخصية دينية كبيرة، الشخصية رقم 1 في الدولة الإسلامية كلها، أعلم من الإمام الهادي ماكو في ذلك العصر. بعدين هو زعيم العلويين، زعيم بني هاشم، فشخصية اجتماعية دينية مرموقة. المفروض لما يجيبون الإمام الهادي إلى سامراء حسب تعبير اليوم أكو بروتوكولات، إما لازم الحاكم يجي يستقبل الإمام أو لازم يدز وفد يستقبلون الإمام. المتوكل شنو سوى؟ قال خلاص ما علمك حاجة تحترمه ما دام وصل سامرة. أنتوا اللي جبتوا الإمام الهادي تبددوا من حوله تفرقوا، وإذا الإمام الهادي يظل وحده في سامرة غريب ما عنده أحد وين يروح؟ وواصل وقت المغرب وليل الدنيا وين يروح؟ اجى واحد قال له يا ابن رسول الله تعال انا اوديك. وين؟ قال له تعال امشي معاي. مولانا يقول الراوي اخذه الى خان اسمه خان الصعاليك. الصعاليك جمع صعلوك، الصعلوك المتسول اللي يقضي في الشوارع يسموه صعلوك. خان الصعاليك هناك مكان مولانا يجتمعون هذول الصعاليك ينامون فيه. جابوا الإمام الهادي قعدوه في خان الصعاليك. الآن صار الصبح، المتوكل العباسي خصص للإمام بيت في منطقة اسمها عسكر، منطقة اسمها عسكر. هاي المنطقة ليش يسموها عسكر؟ لأنها محاطة بالعسكر، يعني عبارة عن سجن لكن مساحته شوية كبيرة فقط. سنة 232 الإمام الهادي في سامراء في منطقة عسكر، وفي نفس البيت اللي دفنوه وفجروه الإرهابيين. سنة 232 العلامة المجلس ينقل روايتين وأنا أميل لهذه الرواية الثانية. رواية يقول الإمام الحسن العسكري أبو الحجة عجل الله فرجه الشريف ولد في المدينة، ويوم اللي دخل إلى سامراء كان رضيع. وهناك روايات كثيرة تقول لا، تقول الإمام العسكري سنة 232 إنما ولد وين؟ ولد في سامراء. وإذا هذه الرواية صحت يصير عندنا اثنين من أئمة أهل البيت ولدا في العراق، واحد الإمام المهدي والثاني هو الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهما. فولد في العراق الإمام العسكري في منطقة سامراء. تصور الإمام الحسن العسكري والد الحجة يفتح عينه في سجن كبير في منطقة عسكر، ويبقى المتوكل الوقت ما يسمح لحقيقة. ظلم ظلم ظلم، وهذا لون من ألوان الظلم. يقول الراوي كان الإمام الهادي في بيته منتصف الليل يصلي، المتوكل قال روح دخل وجيب الإمام الهادي. الإمام لابس قميص فقط وبجامة واقف في مصلاة قاعد يصلي. طفروا من الطوف دخلوا في بيت الإمام، قطعوا عليه صلاته وجروا جر ودوا إلى قصر المتوكل. المتوكل عنده مغنيين قاعد يغنون والجواري يرقصن أمامه، وأمامه شنو؟ أمام الخام والعياذ بالله. فشال بطل بخمر قال لي يا ابن رسول الله تفضل اشرب. قال والله ما خالط لحمي ودمي، هذا أنت وأمثالك يشربون خمر، إحنا أولاد رسول الله، نعم هذا النجس هذا الخمر ما يخالط لحمنا ودمنا. المهم التفاصيل كثيرة هنا، لكن أنا فقط هالمقدار حبيت أبينه. شوف كيف تعاملوا مع الإمام. يوم من الأيام هذا المتوكل كان وايد يكره الإمام علي، أصلا ما يحب الإمام. أكو شاعر لعين، هذا الشاعر كان أصلع يجيب مخدة على الصح، يجيب مخدة يخليها في بطنه تكبر، فيجي أمام المتوكل والوزراء يجي يرقص يقول جاء الأصلع البطين علي أمير الفاسقين والعياذ بالله، ويقعد المتوكل يضحك. ابن المتوكل ابن الجود يخرج من الخبيث شنو؟ الطيب. التفت على أبوه قال له مو هذا علي بن أبي طالب اللي قاعد تضحكون عليه، وهذا ابن عمك، هذا علي بن أبي طالب ابن عمك، مو أنت جدك العباس، وهذا نعم أبو أبو طالب، لا نعم أخوة، فإحنا أولاد عام. قال له لا، هذا علي بن أبي طالب سيد الكفار ويستحق هذا. يلا أنت أرقص، وهذا يرقص يقول جاء الأصلح البطين علي كذا وناقل الكفر ليس بفعل. إلى أن هذا شال بقلبه على أبوه، أبوه دخل في البيت شال الخنجر قتل أبوه المتوكل، وراح المتوكل إنارة جهنم وبئس المصير. وبقى الإمام الهادي عليه السلام يتعذب من منه؟ من المعتمد لعنة الله عليه ابن المتوكل إلى أن دس إليه السم وقتلوه ودفن. وين دفن؟ في بيته، وبيت الإمام الهادي هو نفس القبر الشريف اللي فجره. يقول الراوي: وحقيقة أنا مثل هذا الموقف ما شفت، وأنا أقرأ تاريخ أهل البيت مثل هذا الموقف ما شفت. يقول الراوي: الناس مجتمعين أمام بيت الإمام الهادي حتى يعزون الإمام الحسن العسكري، فخرج الإمام الحسن العسكري وقد شق قميصه على أبيه. مولانا واحد شاف الإمام استغرب، قال له: يا ابن رسول الله، أنتوا تعلمون الصبر وإذا أنت شاف قميصك على أبوك؟ قال: ويحك يا هذا، ما يدريك أن لقد شق موسى على هارون. يوم اللي هارون مات، موسى كريم الله شق قميصه على أخيه. أنا أقول هذا الموقف أن الإمام رضوان الله عليه الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان في كتابه منتهى الآمال الجزء الثاني ينقل الرواية. أنا أتصور هذا الموقف أنه الإمام يشق قميصه على أبوه، ربما راد يبين مظلومية أبو الهادي، راد يبين بأن أبو الإمام الهادي إيش كثر تألم وإيش كثر شاف مصائب لأبيه وأمه. هذا الإمام الهادي مختصر مفيد، ولادته سنة 212 واستشهاده سنة 254، يعني كل عمره الشريف 42 سنة. اللي كانوا يصلون صلاة عمر بن سعد ما سمحوا للإمام الهادي يعيش أكثر من 42 سنة. طيب استشهد الإمام الهادي، الحين الإمام حسن العسكري كم عمره؟ كل عمره الشريف 22 سنة الإمام العسكري، الإمام الحسن. طيب الإمام الحسن العسكري الأنظار توجهت إليه، ليش؟ ليش؟ لأن مولانا أداة راجع بين قوسين، اللي يحب يراجع يراجع، نعم، ينابيع المودة للعالم السني الحنفي الكبير القندوزي. في مقدمة ينابيع المودة، هذا عالم سني كبير، في مقدمة ينابيع المودة يذكر رواية ابن جبير اليهودي اللي صار مسلم واجى عند رسول الله ويسأل الرسول، يقول له: من هم الخلفاء بعدك؟ هذا عالم سني كبير قاعد ينقل، ها، يقول: فالرسول قال له: الخلفاء بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم علي بن محمد، ثم علي بن محمد الهادي، نعم، ثم الحسن بن علي، وبعدين آخر شيء الإمام المهدي. يذكره القندوزي في ينابيع المودة. فحكام بني العباس كانوا يعرفون بأن هذا الإمام الحادي عشر وهذا أبو الحجة المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فقالوا: شو نسوي؟ قالوا: احنا نحبس الإمام الحسن العسكري حتى ما يتصل بزوجاته، حتى، نعم، شنو، حتى لا يولد المهدي. وجابوا نسوان جواسيس خلوهم في بيت الإمام الحسن العسكري. قالوا: أخاف احنا ما ندري، أخاف وحدة من زوجات الإمام حامل، حتى أي وحدة تحمل نشوف الحمل، إذا ولد المهدي نقتل المهدي. فأخذوا الإمام العسكري ينقلوه من سجن إلى سجن. يا أخي، هو في وسط سجن ويأخذوه من سجن إلى سجن، ها؟ طبعا أنا حسب مطالعتي للتاريخ شفت أقرب واحد، أكثر واحد حياته شبيهة بحياة موسى بن جعفر هو الإمام الحسن العسكري، عمره كله في سجن، وموسى بن جعفر باب الحوائج من كان هكذا بأبيه وأمي. فمولانا هم أرادوا شيء والله أراد شيء، ولا يستطيع أحد أن يفرض إرادته على إرادة الله. والسيدة نرجس حملت بالإمام، ولكن الله يبي يحفظ المهدي، شلون يحفظ الإمام المهدي؟ يقول الراوي: ما بان الحمل على السيدة نرجس. واحد يسأل يقول: هذا معقول؟ نعم معقول، إذا صار مجال في ليلة من الليالي أذكر لك قصة إبراهيم وقصة موسى. أم إبراهيم كانت حامل، السنة والشيعة نقلوا في تواريخ الأنبياء أم إبراهيم حامل لكن ما بان عليها الحمل، ليش؟ الله يبي يحفظ إبراهيم. أم موسى كانت حامل لكن ما بان عليها الحمل، لأن الله يبي يحفظ منه، يحفظ موسى، لأن نمرود كما تعلمون قتل 70,000 جنين، ونعم فرعون قتل 100,000 جنين. المنجمين خبرهم بأنه سيولد المولود الذي يقضي على حكمكما، فهذا قتل 70 وذاك قتل 100,000. فالله حتى يحفظ موسى ويحفظ إبراهيم شنو سوى؟ ما خلى آثار الحامل تبين على أم موسى وأم إبراهيم، نفس العملية تكررت. السيدي واحد يقول مو معقول امرأة حامل وما يبين عليها آثار الحامل، يقول يا أخي وهذه أم إبراهيم وهي أم موسى، شوف ناس صار هنا ما يصير، ليش؟ لأن هاي أم الإمام المهدي ما يصير. عجيب. فما بان عليها الحامل حتى عمت الإمام الحسن العسكري ما كانت تدري بأن السيدة نرجس حامل، لكن في آخر ساعات من ولادة السيدة نرجس الإمام يخبر عمته، ومولاي الكريم ما يبين آثار الحامل إلا ثواني فقط قبل الولادة، ثواني قبل الولادة يبين عليها آثار الحامل. وولد الإمام المهدي سنة 255، 5 سنوات قبل استشهاد والده، وسنة بعد استشهاد منه جد المعظم الإمام علي الهادي. فينتقل الإمام العسكري من سجن إلى سجن ويطلعوه كم شهر ويجيبوه مرة أخرى للسجن. عاصر 3 المعتمد والمهتدي، وهذا المهتدي كان عجيب لعنة الله عليه. يقول الراوي الإمام العسكري كان يتوارى أو يواري وجهه، يعني يغيب وجهه من المهتدي، متى ما يشوف الإمام يقول له قتلك، ما أخلي واحد من شيعتكم على الأرض. وفي زمن المهتدي الناس في سامراء في الشارع كانوا يسبون الإمام الحسن العسكري. اقرأ التاريخ العلامة المجلسي في البحار في تاريخ الإمام الحسن العسكري ينقل، يقول الإمام العسكري كان يوصي الخدم مات وغلمانه، يقولهم إذا بالسوق سمعت واحد يسمي أو يشتمني لا تسووا له شيء. يعني شنو؟ يعني الناس كانوا يشتموه، ولا تستغرب تقول شلون يشتمون الإمام اللي أحسن من الإمام وهو جد أمير المؤمنين. 70 سنة كانوا يشتموه، 100,000 منبر يوميا الخطباء 5 مرات يلعنون علي بن أبي طالب على المنابر. إذا علي بن أبي طالب يلعنوه أنت مستغرب يلعنون ولده؟ ها؟ علي بن أبي طالب اللي هو أفضل من الحسن العسكري، لأن الحسين يقول من مات من هو أفضل مني، ولهذا فقهاءنا بينوا بأن سلسلة أهل البيت هكذا، رسول الله ثم علي وفاطمة ثم الحسن ثم الحسين ثم 9 المعصومين يجون دون الحسين عليه السلام. والبعض من الفقهاء بينوا بأن 9 المعصومين يتقدمهم الإمام المهدي سلام الله عليه، ولهذا المهدي طاووس أهل الجنة على كل حال. فمولانا بقي الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 260 دس إليه السم، وبقي 8 أيام يعاني من أثر السم، وصلى وهكذا ونعم فاضت روحه الطاهرة، وصلى عليه الإمام المهدي ودفن بجنب أبيه. وين؟ في بيت الإمام الهادي نفسه. وهذا البيت بيت الإمام الهادي اللي اليوم مدفونين فيه الإمام الهادي والحسن العسكري هو نفس المكان اللي ولد فيه الإمام المهدي أيضا، وهذا المكان الطاهر قبل سنة فجراه من أولاد الحرام أولاد الشوارع اللي ما لهم صلة لا بالإسلام ولا بالإنسانية فجروا هذا المكان الطاهر. ايش سويتوا لما فجرتوا؟ انتزعتوا حب الإمام العسكري من قلوبنا؟ خليتونا نعم عقيدتنا تضعف بأهل البيت؟ لا. واحد قال أهل البيت ليش ما دافعوا عن أنفسهم؟ يا أخي هذه حكمة الله. اقرأ في التاريخ سنة 600 مولانا قبر رسول الله تعرض للحرق، أولاد الحرام حرقوا قبر رسول الله. طيب عقيدتنا يحصل عفو الرسول؟ لا، رسول الله وهو حي كانوا يضربوه بالحق. هذه حكمة الله. نعم الإمام العسكري بإمكانه ما يخلي هذا يفجر قبره، لكن الله يبي يمتحن الناس، يبي يشوف من هو الصادق ومن هو الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبي يشوف انت تبقى ماشي في خط اهل البيت ولا تروح يمين وشمال. لكن احنا اثبتنا للجميع وان شاء الله نبقى هكذا، نبين للجميع بان احنا مع اهل البيت. يا اخي نفس الكلام اللي نقوله كل يوم، اليوم من عيده وباكر من عيده، احنا نروح اولادنا يجون، لو قطعوا ارجلنا واليدين ناتيك زحفا سيدي يا حسين، وناتيك زحفا سيدي امير المؤمنين، ويا امه البقيع ويا ايها العسكريين. هذا هو شعارنا مع اهل البيت. من خاف واحد يقطع يميننا يفج. ما شايفين مولانا اليوم بعد كم يوم خلص أربعينية الحسين، مثل كالعادة كل سنة يطلع هذا الشيخ الكبير وتطلع هاي العجوزة اللي رابطة ظهرها، ويطلع الطفل الصغير حافل قدمين من البصرة والعمارة والناصرية، يطلعون حافل قدمين يروحون الكربلاء. والله بعض الأحيان كنت أشاهد في التلفزيون يسألون امرأة عجوزة كبيرة عمرها فوق 75 سنة حافية القدمين رابطة ظهرها وقاعد تمشي بها عصاية، هذا يسألها يقولها حجية أنت ما تخافي من الإرهابيين اللي يقولكم قنبلة أو يجون يهددوكم يذبحون رأسكم؟ يقول خلي يذبحونا، احنا في دول الحسين، احنا في دول الحسين. وتروح هاي العجوزة والشيخ الكبير يروحون كربلة، لا عندهم أحد، لا عندهم بيت، يقعدون على التراب، يظلون أسبوع عند الحسين، ينامون على التراب ويقعدون على التراب ويصلون على التراب في دول الحسين. هذا احنا، هذا مولانا، خلي يسمعون اعداء اهل البيت. احنا هذا، احنا ما نتغير. ليش اليوم اول يوم قاعد يذبحونا ويقتلونا؟ ما احنا تاريخنا كله يذبحونا ويقتلونا، لكن احنا ما نعيش اهل البيت ان شاء الله تعالى معهم، معهم ان شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. خلاص احنا محسوبين عليهم وهم محسوبين علينا، احنا ما نتبرى منهم وان شاء الله هم ما يتبرون من عندنا. فاذا خلي ارجع لان الوقت انتهى عندي. فمولاي الكريم اللي يصلي صلاة الحسين، اللي يهتم باقامة الدين، اقيم الدين، مولانا لازم ينظر الى اهل الدين ويقلدهم في حركاته وسلم. إذا تبي تصير مؤمن، تبي تعرف من هو المؤمن، طالع أبا الفضل العباس. أي شاب عمره 34 سنة يوم اللي قتل في كربلاء. الإمام أمير المؤمنين تزوج بأم البنين سنة 25 للهجرة، سنة 26 ولد العباس، سنة 40 للهجرة أمير المؤمنين قتل. فكان عمر العباس يوم اللي استشهد الإمام علي عمره 14 سنة، عمره 14 سنة، وكان مشارك في صفين ومشارك في النهروان. وفي صفين الإمام لعب العباس عليه السلام، في صفين لعب دور، وفي النهروان لعب دور أكبر. يقول الراوي الإمام سلام الله عليه حاصر منه، حاصر الخوارج، أكو أربعة طرق، أربعة مفارق، قال ممكن هذول يهربون من هذه الجهات. هو وقف في مكان، ووقف الحسين في باب مفرق آخر، والحسن مكان آخر، راد يختار واحد من أصحابه. العباس قال له أبا أنا، وقفني هنا. الإمام نظر الشعب بعد ذاك الوقت عمره 13 سنة، قال له بني أنت؟ قال له أنا أقف. قال له روح أقف هناك. يقول الراوي لما انتهت معركة النهروان، الإمام علي عليه السلام أول ما راه قال خلي أروح أشوف ولدي العباس، يخاف علي عمره 13 سنة. لكن العباس مولانا طويل القامة، ومولاي الكريم هذا قمر بني هاشم، لما يقول لك هذا مو مجرد نقر جاي طالع من جيبنا، لا كان أطول إخوانه، فلما يمشي بين إخوانه كان رأس رقبته فوق إخوانه، فهو كالقمر إخوانه مثل النجوم حوله، وكان وجهه كفلقة قمر. جميل كان بأبيه وأمي وقوي بطل. مولانا ورث من أبيه الشجاعة ها والبسالة. فالإمام لما وصل شنو شاف؟ شاف آخر واحد من الخوارج قاعد يحرم يحرم، هو على الفرس، والعباس هو واقف أطول منه، يمسكها هكذا من الفرس يشيله ويضربه على الأرض ويقتله بالسيف. إجا الإمام شاف العباس مجمع تل من الأعداء بأبي هو وأمي. أبا الفاضل عمره 14 سنة قتل أمير المؤمنين، بعد ذلك 10 سنوات مع الحسن، وبعد ذلك 10 سنوات مع الحسين إلى سنة 61 عمره الشريف، بين 34 و35، يعني بعد ما مكمل 34. تبي تعرف الإيمان يعني شنو؟ اقرأ تاريخ أبا الفاضل. الأخوات أيضا خلي يسمعون، العباس عليه السلام ما صار عباس إلا لأسباب، أكو مقدمات. من المقدمات أنه أبو أمير المؤمنين، الأب لما يكون مثل أبا الحسن، الأب لما يخصص وقت، يخصص وقت للابن، طبعا قبل ما يخصص وقت الأب، الأب ويا الشباب أنتوا اللي بعدكم ما متزوجين، آباء المستقبل، اسمعوا الأخوات هكذا خلي يسمعوني اللي بعدهم ما متزوجات، الرجل لما يبي يتزوج لازم يختار امرأة صالحة. الزواج اختيار مو قسمة ونصيب. اليوم هذا ماشي عند الناس يتزوج ولا 3 أشهر يطلق، يا أبا ليش تزوج ليش طلق؟ يقول لك والله هذا قسمة ونصيب، الله كاتب لي هالشكل. من يقول لك الله كاتب لك هالشكل؟ الله يكتب الخير للناس ما يكتب الشر. الزواج اختيار مو قسمة. لا راجعوا باب النكاح، باب النكاح راجعوا كل فقهاءنا يقولون، يقولون شرعا لا يجوز للأب أو لأي جهة أخرى أن تفرض على الرجل أو على المرأة أن تقبل تتزوج من فلان أو الرجل يتزوج من فلانة. الزواج اختيار، لازم المرأة تختار والرجل يختار. علي عليه السلام راد يتزوج أم البنين، قال عقيل اختر لي امرأة، اختيار اختر لي امرأة، مو والله اروح ادقها حي الله بار ها هاي حلوة خلي اتزوجها، لا، الزواج اختيار. اختر لي امرأة ولدتها الفحول. قال ليش؟ الإمام علي عنده 3 نساء ذاك اليوم، عنده أسماء، عنده الزهراء، عفوا الزهراء اللي كانت نعم قد قتلت بين الباب والحائط، وعنده أسماء بنت عميس، وعنده خولة الحنفية أم محمد بن الحنفية. زين عقيل قال له انت عندك الحين زوجتين، شو تسوي في الثالثة يا أبا الحسن؟ قال حتى تلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين وين؟ في يوم عاشوراء. فقال له اين انت عن فاطمة؟ نعم الكلابية اسمها فاطمة ام البنين. هنا بين قوسين الامام علي راد يبين، راد يبين بان ايها الرجال وأيتها النساء الأخوات النساء، إذا أحد يبي ولد مثل العباس ممكن، ولكن خلي الأب يصير مثل أمير المؤمنين، وخلي الأم تصير مثل أم البنين. الأم اللي مثل أم البنين يعني تسهر الليالي على ابنها، الأم اللي مثل أم البنين يعني مولانا هي بشكل مباشر تعتني بتربية ابنها. مو اليوم مولانا السيكية قاعدة والهندوسية قاعدة والأندنوسية هي تربي أولادنا، الطفل يفتح عينه وينها أمي؟ أمك نايمة تبي ترتاح، وينها أمي؟ أمك مسافرة رايحة لماليزيا بعد شهر تجي، وينها أمي؟ أبي حليب تبي حليب؟ مو أمك رايحة للصيدلية شايرة حليب نيدو ويعبون بحلق هالطفل حليب نيدو وحليب نيدو. طيب يا حجية تبين ولد مثل عباس تعاي رضعيه، تقول أخاف صدري يخرب، بابا رضعيه أخاف شكلي يخرب. عجيب أنت خايفة على شيء؟ خلاص تزوجتي هذا رضعيه، فكري خلي أجيب ولد أربي ولد منتج مثل العباس. الولد مولانا الطفل يبيله مراقبة، وقت بعد ما يسمح لي لا خصص حول هاي المسألة مسألة التربية والمراقبة. أم البنين ربت ولدها بعد ماكو وقت أبدا، ربت ولدها تربية صحيحة. العباس عمره سنتين فقط، أم البنين تكلمها تقول لبني إذا جلست بين يدي الحسين اجلس وكأنك تصلي، شايف وقت التشهد والتسليم شلون نبعد، تقول له هكذا اجلس بين يدي الحسين. تقول له بني إذا تبي تكلم الحسين تناديه، لا تقول له حسين، لا تقول له أخوي، قل له سيدي. قل والله التربية تترك أثر، ها التربية الصحيحة. قل له حسين، لا تقول له مولاي، قل له سيدي. العباس فطن يسأل أمه، مو أنا والحسين اثنيناتنا أولاد علي بن أبي طالب، شنو الفرق بيني وبين الحسين؟ تقول له بني الفرق هذا، أن الحسين أمه فاطمة بنت رسول الله، وأنت أمك خادمة أم الحسن والحسين. عرفت شنو الفرق ماما؟ مولانا تزرع في قلب حب الزهراء، تزرع في قلب حب الحسن والحسين، حب أمير المؤمنين، حب القرآن، حب الرسول، حب الإسلام. ولهذا اقرأ تاريخ الحسين، هاي الأضوية لا شوية تخفف لأن بعد يحصل أنتهي بأخذ القلوب عند العباس هذه الليلة، وإن شاء الله باسر الليلة باسم القاسم والأخوة أشبال الزهراء عندهم تشبيه، وإن شاء الله تحضرون في عرس القاسم باسر إن شاء الله مع الإمام الحسن. مولانا التاريخ يحدثنا يقول لما تقرأ تاريخ الحسين ما خدم الحسين كما خدمه العباس، وهذا فخر، هذا عز. إلى يوم القيامة تروح يقول لك أنت شنو سويت، تفتخر تقول أنا خادم الحسين، أنا كنت أقعد في مآتم الحسين، أنا خادم الحسين. مولاي بالله عليك إذا اليوم رحت للبيت اسجد قول الشكر لله. تعرف ليش؟ الرواية تقول جبرائيل كان ينزل يهز مهد الحسين يصعد إلى السماء يقول من مثلي وأنا خادم الحسين. الله أنت وين عايش يا حبيبي؟ شوف الله شلون، نعم قد من علينا جبرائيل أمين الله خادم الحسين، وأنا وأنت هم خادم الحسين. شنو هالشرف العظيم؟ شنو هالشرف اللي نحصله بانتسابنا للحسين؟ من هالحسين العظيم؟ بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لذا تلومه لأبو فاضل إذا كان يخدم الحسين، لا تلومه لا، لأن فخر عز شرف خدمة الحسين. مولانا وإذا ذاك اليوم الحسين قاعد في مجلس والد أمير المؤمنين، الحسن جالس، قنبر خادم الإمام جالس، والعباس عمره 7 سنوات هم جالس. الله يقول الراوي عطش الحسين، التفت على قنبر قال له قنبر جيب لي شوية ماء أنا عطشان. يقول الراوي العباس يوم اللي سمع أخوي الحسين يقول أنا عطشان، ها يقول الراوي قام وبسرعة بسرعة ركض. وين راح؟ راح عند أم البنين، أمه فاطمة املئي لي هذا القدح ماء. ليش؟ قال أخي الحسين عطشان حتى أسبق قنبر، أنا أبي أتشرف بخدمة الحسين. يقول الراوي أم البنين ملأت له قدح كبير، وضع القدح على رأس عمره 7 سنوات وراح يركض بسرعة وين حتى يوصل قبل قنبر يقدم الماء للحسين. يقول الراوي لما دخل في مجلس الإمام، الإمام علي قاعد شال رأسه، شنو شاف؟ شاف العباس القدح على رأسه والماء يراق على كتفه. ما تحمل الإمام علي عليه، أريد أكوي علي ابن أبي طالب، لا تطالعني بالله عليك اللي قاعدين برا وداخل، أخذ قلبك عدم الحسن. لما نظر إلى هذا المشهد انفجر بالبكاء الإمام علي، صاح إيهن يا عباس اليوم تحمل الماء للحسين والماء يراق على كتفي، وكأني بك في يوم آخر تحمل الماء للحسين، لكن هذه المرة ولدي مخ رأسك يراق على كتفي. وهي متى؟ الله يوم اللي قطعوا يمينه وشماله وابو فاضل ما مهتم يميني وشمالي في دول الحسين. المهم الماء يوصل للحسين وعيال الحسين وإلى حرملة. الله يلعنك حرملة، حرقت قلب العباس يا حرملة. نعم وجه السهم وأصاب القربة أريق الماء. الله لا يحيرك. وقف العباس متحير، قال لا يمين ولا شمال ولا ماي، بأي وجه أستقبل الحسين والعيال؟ وبينما هو كذلك واقف متحير، وإلى سهم ذو نعم شعب ثلاث مسموم، حرمل وجه وين؟ وجه عندك قرب تسمع حبيبي لولا، وجه إلى عين العباس. أيوة عباس مولانا ما عنده يمين وشمال، شال ركبته وضع السهم بين ركبته حتى يخرج السهم. أيها الموالون، وإذا بالعين وقف خلفه وضربه بالعمود على رأسه، سقط على الأرض. الزهراء تقول، الزهراء تقول، تقول ما عنده يمين وما عنده شمال، وهناك سهم في عينه وهناك سهام في صدره. واستقبل الأرض بوجهه، يعني السهم اللي بعينه أخذ عمق والسهام اللي بصدره أخذت عمق. من حلاوة روح صاح لأول مرة، عليك مني السلام أخي أبا عبد الله، حرك نفسك عليك بالحسين. الآن الحسين مكسور ظهرها، أريدك ويا الحسين. الحين الحسين قاعد يبكي على العباس، يقول الراوي يوم اللي سمع الحسين أخي أدركني يا أخي إجا، لكن ما أقدر أوصف لك حالة الحسين. يا ذا تعلمني الخيم للعلقم وحسين، يصيح بصوت يا عضدي وقعت وين؟ انا ما اشوف دربي يا ضو العين، يا اخويا الكون كله بعيني اظلم. ما حد يلومك ابا عبد الله، انت فاقد اخو مثل العباس، واللي يفقد اخ مثل العباس لازم يضيع دربه، واللي يفقد اخ مثل العباس لازم ظهره ينحني. يقول الراوي وصل عند العباس، الله راح يمسح الدم والتراب عن وجهه، وضع راس العباس في حجره. العباس شال راسه خلاه على التراب. مره ثانيه مره ثالثه بهالمعنى قال العباس تفضل التراب على حجر اخيك. بكى العباس ايثار، يا اخي مدرسه مدرسه على التراب. قال له اخي انا الان اخلي راسي بحجرك، لكن بعد ساعه اذا وعم وقعت على الارض من الذي يحمل راسك؟ اذا خليني اواسيك مثل ما راسك يكون على التراب، خلي راسي ام على التراب. يقول الراوي فوضع الحسين فمه على فم العباس، ادركم الله، ثم فاضت روحه الطاهره. اي رحم الله من لا دا وعبه. إذا عندك حاجة اللي موصيني عندهم مرضى وعندهم حواجز، يا الله اللي عنده حاجة يا الله رحم الله من لا دعوة، رحم الله من لا دعوة شيء عفية ومظلوم. يقول الراوي وهو حميد بن مسلم، يقول هذه أول مرة أشوف الحسين هكذا. شلون شفت يا حميد بن مسلم؟ يقول شفت الحسين قام ولكن ماذا يبكي بكاء عاليا. يقول شفت الحسين ظهر منحني وخلى ايده على خاصرته، وفي وسط الميدان ظهر منحني يده على خاصرته، شنو صاح؟ صاح عباس الان قد انكسر ظهري، عباس الآن قد شمت بي عدوي. أبيات أبيات كان يقرأهم رحمة الله عليه شيخ عبد الزهرة، أقرأه كلكم حافظين الأبيات. تقروها وياي. ها يا خويا انكسر ظهري ولك وصيرت مركز يا خويا الكلله يا خويا استوحدني عقبك يا خويا عرف فاضل وشوف انك بطل. يقول الراوي عاد الى المخيم بس الدعاء يا الله ظهره منحني يكفكف دموعه بكمه. وصل الى المخيم اجت زينب ام كلثوم سكينه رقيه فاطمه الله الكل يسال وانا ابو فاضل ما جاب الماي. لكن زينب تقول له وانا اخوي وانا كافلي والحسين ساكن. يقول الراوي الحسين مشى وصل الى خيمة العباس الله ضرب عمود الخيمة سقط العمود الخيمة نامت. يعني زينب ام كلثوم اللي تسألون انتم على العباس عظم الله لكم الاجر بأبي الفضل. يقول الراوي هنا زينب لطمت وجهها صكت عينها صاحت ايوه عباسة ايوه اخاه. توجهت الى المشرع بيت الدعاء كلمة للعباس كلمتين فقط. تعلم ايش قلت ابو فاضل؟ قلت لاخويا تذكر من نجيمه اتذكر يوم اللي طلعوا من المدينة ها تذكر من نجيانا انا وياك من ارض المدينة خويا ياهو اللي دق صدره بيمينا غيرك يا عزنا ويا ولينا اي غيرك يا عزنا ويا يا يا يا ولينا. اما الحسين شي يقول لابو فاضل يقول لاخويا ظهر انكسر وانت اللي كسرته معاني اخوك شلون اخوك اليوم عفته وانا كنت اريدك لهذا اليوم لهذه الساعة. اخويا انت تجيب الماي وانت الكافل انت تخلي العقيلة بلا ولي بين المية ادخل العقل بنا يا يا يا دمايا. اخر بيت اللي يكسر الخاطر وبيه يسألكم الدعاء تعرف شي يقول له للعباس يقول له عباس اشلون ردا للخيام ابو فاضل شلون ارجع للمخيم يا ابا شلون ردا للخيام والخيام ظلمه والله اخويا نومتك على القاع ظلمه اي اخويا نومتك على القاع يا يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هاي الليلة باسم أبو فاضل باب الحوائج وذكرنا الإمامين العسكريين اللي عنده حاجة وعنده مريض. هذه الليلة ترى وقت استجابة الدعوات كل من أوصاني بالدعاء الرجال الأخوات المرضى بالخصوص المنظورين أعزائي الشباب عندهم امتحانات إن شاء الله بركة أبو فاضل الكل ينجحون. نرفع أيادينا بتذلل نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج وتعجيل فرج إمامنا المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله. طبعا أنا أسألكم الدعاء أزوان تدعوا لي إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من لا تغلطه حاجات الملحين نسألك وندعوك بباب الحوائج أبا الفضل العباس يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات مؤسسي هذا المأتم الأخوة الأعزاء جبال الزهراء جميعا يا الله بالعباس اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.